جرت الندوة الدراسية المركزية لإدراك عدالة وحيوية الأفكار والنظريات المطروحة في المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل حول الالتزام بالنهج الذاتي المستقل والصفة القومية في الثورة والبناء وتجسيدها تجسيدا تاما في النضال الرامي إلى إحراز الانتصار النهائي لاشتراكيتنا في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 15 من هذا الشهر. شارك فيها العاملون في أجهزة الحزب والإدارة ومنظمات الشغيلة وفي ميادين العلوم والتعليم والثقافة والفن والإعلام والصحافة وأجهزة تأهيل الكوادر الحزبيين وقطاع الآثار التاريخية الثورية في المركز ومدينة بيونغيانغ. صدرت فيها التاريخ التي شرحت وبرهنت بعمق على العلمية والعدالة والحيوية للمؤلف التاريخي الذي أصدره القائد العظيم كيم جونغ إل في يوم 19 حزيران عام 86 جوتشي 1997 والمهام وطرق لتعجيل النصر النهائي للقضية الاشتراكية بالالتزام الثابت بالنهج الجوتشي المستقل والصفة القومية في النضال الثوري.